وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين، وما زال الحديث بنا موصولا في باب المراقبة، وما زلنا نحصد الفوائد والعبر والعظات من حديث ابن عباس الشهير الذي قال فيه رسولنا له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وبينا أن هذا الحديث عمدة في قضية الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك، الجزاء من نفس جنس العمل. وبينا أن موضوع أن الجزاء من جنس العمل سنة لا تتغير ولا تتحول إلا إذا أراد الله، ثم ضربنا أمثلة كثيرة ونماذج كثيرة تبين أن الجزاء من جنس العمل. تكلمنا في الدرس الماضي عن جزاء الظالمين في الدنيا قبل يوم الدين، فتكلمنا كيف قضى الله على الحلاج، وكيف قضى على الوزير الرافضي الخبيث ابن العلقمي الذي باع الخلافة الإسلامية للتتار، وماذا فعل الله بأحمد ابن أبي دؤاد الذي كان يعذب العلماء في فتنة خلق القرآن، وماذا فعل ربنا بابن هانئ الشاعر الشاعر المنافق الذي كان ينافق المعز لدين الله الفاطمي الشيعي، وفاطمة منه بريئة رضي الله عنها وأرضاها. وإليك نموذج آخر يبين أن الجزاء من جنس العمل، أبو لهب، وكنا قد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، ولكن السؤال: كيف مات أبو لهب؟ أبو لهب الذي أراد أن يجمع من حوله الناس وينفرهم من النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قضى الله على عبد العزة على أبي لهب؟ قال أهل العلم: مرض أبو لهب بمرض جلدي يتشاءم منه العرب، فنفر الناس من حواليه حتى أم جميل زوجته ما عادت تعرفه. شربت ماء يا أم جميل تقول: لا أعرفك، تخاف من العدوى. أولاده تخلوا عنه، ولما اشتد مرضه ومات خاف أولاده أن يعيروا به، فيقال لهم: أهكذا يترك الوالد بلا دفن؟ خافوا من التعيير، فجاء كل واحد منهم بلوح خشبي طويل وأخذوا يدفعون الجثة، يحركون الجثة إلى حفرة حفروها لها حتى سقطت الجثة في الحفرة، هكذا بلا تغسيل بلا تكفين هكذا. فلما سقطت في حفرتها من بعيد وقف أولاده يلقون على القبر الحجارة ليوارون الجثمان كأنهم يرجمونه. سبحان الله العظيم، لا تحسبن أبدا أن الله غافلا عن هؤلاء الظالمين أبدا، إنما يؤخرهم، يستدرجهم من حيث لا يعلمون، يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويملي لهم، إن كيده متين سبحانه وتعالى وعز وجل. هل سمعتم إخوتي الكرام عن الرجل الصنم؟ هل سمعتم قبل عن الرجل الصنم؟ من هو الرجل الصنم؟ مصطفى كمال أتاتورك، الرجل الصنم الذي ألغى الخلافة العثمانية سنة 1922، يعني من حوالي 83-84 سنة كانت في خلافة إسلامية، وكانت كل دول الإسلام دولة واحدة. مصطفى كمال أتاتورك الرجل الصنم الذي ألغى الخلافة العثمانية سنة 22 في القرن المنصرم، القائل: لقد انتهى العهد الذي كان الشعب فيه يخدع بكلمات الإيمان والسيف والقدس، الذي قال بعدما انتخبوه رئيسا لتركيا: قرر الوفاء لليهود الذين ساندوه. الحاخام نعوم وكمال أتاتورك كان من يهود الدونما، ودعا الإسلام زيفا وزورا وبهتانا، فلما وصل قضى على الخلافة وأعطى فلسطين لليهود. قال: لقد آن وقت إلغاء الخلافة، وألغى وزارة الأوقاف في تركيا، وقال: لن أدع في تركيا أي مدرسة دينية. ومن العجب أنه فرض على جميع الشعب التركي فرض لبس القبعات كرجال أوروبا، ومن العجب أنه أمر حتى العلماء بهذا: الشيخ اخلع العمامة والبس قبعة، الشيخ يجي يخطب الجمعة ولبس لكم برنيطة. ده بقى يعني فرضه بالحديد والنار. ومن العجب العجيب العجاب انه نصب المشانق لمن ابى ارتداء القبعات، وفرض العلمانية على تركيا، وغير أحرف الكتاب إلى اللاتينية وجعلها لغة الأذان. كان رجل داعر شمربي، هذا الرجل الداعر الغارق في الخمر أمر بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف. وفي مرة أمر راقصة أن تقرأ من القرآن وهي ترقص، وساوى في الميراث بين الرجل والمرأة. في بعض المتخلفين يدندنون على هذا، الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، قال هذا ظلم، فساوى بين الرجل والمرأة في الميراث وحرم تعدد الزوجات. يبقى ليك عشيقة عادي، تعرف 100 امرأة في الحرام حرية شخصية، تتجوز على مراتك تتحبس، ده في تركيا. وفي تونس مأساة، وأي مأساة. هذا الذي ابتدعها أتاتورك عدوه الأكبر كان رسولنا محمد. كان في فندق اسمه باراك، الفندق اسمه باراك، كان بتاع واحد يهودي ولا عاج، كان في فندق اسمه باراك او اسمه بار، لا باراك هي مكتوبة باراك صح. الفندق كان امامه مباشرة مسجد صغير، لا احب كلمة مسجد صغير دي، لكن هكذا في تاريخه الاسود، مسجد صغير. صاح المؤذن عند تنفس الصبح بالأذان، وأشهد أن محمد رسول الله. فقال المجنون انظروا إلى هذا الرجل، لقد صنع اسما وشهرة بحيث أن اسمه يتكرر في كل لحظة في جميع أنحاء العالم. يحقد على من؟ على النبي محمد. ثم قال اهدموا هذه المنارة، اهدموا هذه المئذنة، وألغى عيد الفطر وعيد الأضحى، وألغى أجازة الجمعة، وصارت الأجازة الرسمية في تركيا الأسبوعية في يوم الأحد بدلا من يوم الجمعة، ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج. شوف المجرم، شوف المجرم ده كيف مات، كيف مات، كيف انتقم الله منه في مرض موته. في مرض موته ابتلاه الله عز وجل بحشرات حمراء صغيرة لا ترى بالعين المجردة. هذه الحشرات اضطرته الى الحك الشديد في جلده حتى انه ما كان يملك نفسه حتى امام الزوار. جاي له القنصل بتاع بريطانيا بتاع فرنسا بتاع المانيا، صاحبنا يقعد يحك في جلده جربان لا يملك نفسه أمام الناس. تقيح جلده وتقيح وجهه وظهرت آثار حكته لجلده على الجلد والوجه، وأمر بتعقيم البيت بأقوى الأدوية المقاومة، ولكن هيهات. يكتب مستشار وزارة الصحة في عهده، نعم صحيح، وجدنا نمل في بعض أرجاء القصر. هذا النمل جاء مهاجر من الصين إلى أوروبا، غير رحلته زي الجراد ما جالنا المرة دي وغير طريقه، مش الجراد قال لك ده غير سكته، برضو النمل غير طريقه وذهب إلى تركيا من الصين. وأحيل الأمر إلى متخصصين من القوة البحرية التركية، وجاء طاقم من المدمرة الموجودة في ميناء أزميت للقضاء على النمل الأحمر الذي هاجر من الصين إلى قصر أتاتورك ليذله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. انظر إلى حكمة الله عز وجل، بالرغم من كون أتاتورك محاط بالأطباء، عشرات الأطباء في كل تخصص، العين عنده 50 أطباء طبيب في العين، الأذن عنده فريق، أتاتورك بقى بالرغم من أنه محاط بعشرات الأطباء في كل تخصص، وبالرغم من أنه يعاني من آلام فظيعة في بطنه، لم يكتشف أنه مريض بالكبد من سنة 36 إلى سنة 38، سنتين شايف الزل ويكشف عليه يقول أنت سليم، أنت تتدلع، مفيش فيك حاجة، وهو مريض بالكبد من عام 36، ولم يكتشف مرضه إلا عام 38 بعد أن تليف الكبد وأدى إلى الاستسقاء، وكانوا يسحبون الماء من بطنه بالإبر، وكان أحيانا يصرخ اسحبوا المياه حالا، اسحبوها كلها ولا تدعوا منها شيئا. وفوق هذا الذل حرمه الله من الرجولة ومن نعمة الولد، فقد كان عقيما أصيب بالزهري مرض تناسلي، لأنه كان داعر أولا، فأذله الله، وبعد هذا الذل يموت ويرحل إلى مزبلة التاريخ، هذا الضال الماسوني العلماني من أعداء الله عز وجل. بعدما مات دار من حوله جدل، نصلي عليه جنازة ولا ما نصليش؟ قوات جيش أتاتورك اختلفوا، نصلي جنازة عليه؟ بعضهم يقول هذا تخلف، ده تخلف ما نصليش، والبعض يقول نصلي حاجة شكلية كده نصلي. فكان من رأي رئيس وزراء أتاتورك ألا يصلى على أتاتورك، بل وحدث خلافا بينه وبين قائد الجيش الأول، وبعد جدل عريض قالوا نصلي عليه، ولكن من الذي سيصلي عليه؟ قالوا مدير الأوقاف شرف الدين أفندي، ده في زمن أتاتورك. شرف الدين أفندي ده كان ألعن 100 مرة من أتاتورك، شفت الزفت اللي قلناه كله ده، ده أزفت منه. شرف الدين أفندي ده، هذا الضال حاول إقناع أينونه بالقيام بكفر لم يجترئ عليه أتاتورك نفسه، وهو جعل الترجمة التركية للقرآن لغة العبادة، وفرض قراءة القرآن في المساجد باللغة التركية. وانت عارف هذا لا يجوز، انت تحج تعتمر تلاقي الهندي، تلاقي الامريكي، تلاقي الصومالي، تلاقي الصيني، تلاقي الباكستاني، يجي يصلي كل يقرأ قرآن باللغة الايه؟ العربية. ما ينفعش غير كده، ما ينفعش غير كده. افندي شرف الدين افندي ده قال لا، الغي خطبة بالتركي والقرآن تركي كمان، كل اغلو لزغلو بالتركي. سبحان الله العظيم، ده اللي صلى على أتاتورك. لقد وافق شنة طبقا، يعني الطيور على اشكالها تقع، وبعد موته تركوه بلا دفن لمدة 4 أيام في صندوق من الزجاج. ليه؟ عشان الناس تودعه وتشوفه. وضعوه في تابوت وعرضوا جثمانه لزيارة الناس 3 أيام مش 4 بلياليها، ولكم حدث من فضائح وقاذورات من اختلاط النساء بالرجال عند جثمان أتاتورك. انظر كيف أخذه الله. يبقى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، آمين آمين. رجل آخر في بلد ما كان بيعذب المسلمين، وبعدين صاح له صائح فقال ارحمني يا الله. قال الله، الله هذا لو نزل لوضعته في الزنزانة 13. كيف مات هذا الرجل؟ صدمته شاحنة كبيرة محملة بأسياخ من الحديد، فدخل شيخ من أسياخ الحديد في رأسه وفار الدم كما يفور الدم من الثور المذبوح، وحمل إلى المشفى وأجريت له الجراحة. ما استطاعوا نزع الحديد من رأسه إلا بعد أن فصلوا الرأس عن الجسد، والجزاء من جنس العمل. كان يضع الناس في الحديد، وضع ربنا الحديد في رأسه، والجزاء من جنس العمل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليك نموذج آخر يبين أن الجزاء من جنس العمل، ولكن في شأن الصحابة. أبو عبيدة عامر ابن الجراح، أبو عبيدة عامر ابن الجراح في غزوة أحد أصيب النبي بحلقات السلاح في صدغه، غاصت حلقتان من حلقات السلاح في خد النبي، فقال أبو عبيدة أنا يا رسول الله أنزعها. قال أبو بكر بل أنا. قال أبو عبيدة أقسمت عليك بالله أن تدعها لي يا أبا بكر. خلاص أخوي أقسم علي من حقوق الأخوة البر. قال تعال. فجاء أبو عبيدة ووضع حلقة السلاح بين أسنانه وأخذ ينزعها ينزعها، فما خرجت من خد النبي إلا ومعها ثنية أبا عبيد. أسنانه اللي فوق اتخلعت معه ونزف الدم، وصبر واحتسب، وبقيت حلقة في صدغ النبي. قال أبو بكر دعها لي. قال والله ما ينزعها إلا أنا. يا أبا عبيدة الدم يفور من فمك. قال والله ما ينزعها إلا أنا. فتركها له فوضعها في ثنيته السفلى وأخذ ينزع ينزع، فوالله ما خرجت إلا مع بعض أسنانه. متخيله؟ فمه يفور دم. جزاؤه إيه؟ قال الذهبي فما رؤيا هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. انقلعت ثنتاه فحسن ثغره بذهابهما، فأصبح ثغره بعد الهتم أفضل منه قبل ذلك. بقح لو بعد ما سنه وقعت في خدمة أداها للنبي محمد بقى ضحكته حلوة. وفي ناس تخلع سنة ولا حاجة تبقى ضحكتها حلوة، وفي ناس تخلع سنة تبقى بقه ايه الكف مغارة مظلمة. اللهم احفظنا يا رب. اللهم امين. طلحة ابن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله، قال ابن اسحاق نهض الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أحد بعدما جرح إلى الصخرة ليعلو الجبل، وكان قد بدا وظاهر بين درعين في إيل، فلما ذهب لينوء لم يستطع، فجلس من تحته طلحة بن عبيد الله حتى استوى النبي على ظهر طلحة. وكان طلحة أعرج، فتكلف طلحة الاستقامة في المشي لئلا يشق على النبي. يا سلام على الأدب العالي، أعرج هيمشي مش مستقيم، النبي فوق ظهري أمشي أتأرجح به، حط إيديه على الرجل العرجاء وتكلف الاستقامة وقدمه تئن من الألم. فلما فعل هذا ماذا كان جزاؤه؟ النبي قال أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. أوجب طلحة، رفع النبي على ظهره وتكلف الاستقامة وهو أعرج، فبرئت رجله من العرج. خف والله العظيم خف، ويظهر أن عرجه ربما كان بسبب انفراط في الورك، وعلاجه يحتاج إلى عملية شد عنيفة. فلما تحامل على نفسه من أجل النبي عافاه رب النبي، فاللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الجزاء إذن من جنس العمل. زيد بن حارثة، زيد بن حارثة غلام صغير في الثامنة من عمره، وقع في السبي وبيع في سوق عقاظ كعبد من العبيد، اشتراه حكيم بن حزام وأهداه لعمته خديجة بنت خويلد، وبحث عنه أبوه ونزف دما بدل الدموع حزنا وغما على زيد. كان أبوه يقول بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري، وإني لسائل أغالك بعد السهل أم غالك الجبل. أحد أعمامه كان في مكة فرآه بعد سنين من فقده، بعدما صار مولا للنبي عبد، قال أنت ما اسمك؟ قال زيد. ابن من؟ ابن حارثة. ما اسم أمك؟ اسمها سعدة. قال ابن أخي. وأخذه بين ذراعيه وقال لقد وقع الوالد في ضنك وكرب عظيم، فأذهب وآتيك بأهلك. عند من أنت؟ قال عند محمد. قال لا بأس، سنحررك سنشتريك. وجاء بالأهل، وجاء حارثة، ولك أن تتخيل حجم المشاعر والعواطف والدموع والشوق عندما التقى الوالد بالولد. ثم ذهبوا إلى النبي، يا محمد، ده قبل البعثة، يا محمد ابني عندك، وقصته كيت وكيت وكيت، خذ ما شئت من المال ودعه لي. قال نبعث له ونخير، فلو اختار الرجوع معكم هو لكم ولن أأخذ منكم عوض، ولو اختارني فلست أنا بمن يترك من اختاره. وجاء زيد والتقى بالوالد، ثم قال النبي يا زيد أبوك يريدك، انظر ماذا ترى. فبكى وقال لست أنا بمن يختار عليك أحد. فضل النبي على مين؟ على أبيه. ده كمان قبل البعثة، لما رأى من الخلق ومن لطف المعاملة بيعامله زي ابنه. هو النبي عمره قال لخادم افعل أو لا تفعل؟ وما تقرأ قصة أنس بن مالك خادم النبي، قال لا لا لا، أنا ما اختارش على محمد بن عبد الله أحد. طيب النبي أمام هذا الموقف عايز يكافئ زيد، يكافئه يقول إيه؟ فأخذه من يده وعلى طريقة العرب قبل الإسلام وقف عند الكعبة، أيها الناس اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. اتبناه، عايز يطمن أبوه عليه، ده مش عبد، ده بقى ابني بقى، تبناه. ونزلت الآيات بعد الإسلام تبطل عادة التبني، وعشان تبقى باطلة عمليا والكل ينفذ، النبي نفسه أبطلها عمليا عندما طلق زيد زوجته زينب وتزوجها النبي بعده، مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله. زيد بن حارثة بقاله سنين قبل بعثة النبي وبعد بعثة النبي لحد ما نزلت آيات إبطال التبني، وهو ينادى بزيد ابن محمد. في أحلى من كده؟ ابن النبي حتى لو بالتبني، مفيش شرف بعد كده. ربنا قال لا، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. خلاص بقى زيد ابن ايه؟ ابن حارث. طلع ولا نزل كده؟ نزل، لكنه سلم لأمر الله ورضي به. قال له النبي: يا زيد أنت مولاي أخي ومني وإلي وأحب القوم إلي. تقول عائشة: ما بعث رسول الله زيدا في سرية إلا أمره عليهم. لما حرم من أن يقال له زيد ابن محمد وسلم، كان جزاؤه أن جعل الله اسمه قرآنا يتلى تعويضا له عن الفخر بأبوة النبي محمد له. إذا كده علي ولا نزل؟ ده علي حتى عن الأول، زيد ابن محمد. طب بمجرد ما يموت خلاص، إنما بقى ده اسمه بقى قرآن يتلى، تتلوه الملائكة الكرام البررة الصفرة، ويتلوه أهل الإيمان إلى أن يرث ربنا الأرض وما ومن عليها. النبي قال مرة لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا. فبكى أبي وقال: أو قد ذكرت هنالك؟ ربنا قال لي جبريل يقول لك بالاسم كده اقرأ السورة دي على أبي بن كعب، سورة البينة. أو قد ذكرت هنالك؟ اسم الملائكة قالته، فرحان جدا. تخيل بقى شرف زيد، من ذكر هنالك طار فرحا، فكيف بمن صار اسمه قرآن يتلى مخلد لا يبيد ولا يفنى، يتلوه أهل الدنيا وأهل الجنة. فلما قضى زيد منها وترى، الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه تصريحا في القرآن هو مين؟ زيد بن حارثة. والجزاء من جنس العمل. جعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار، في غزوة مؤتة بعدما استشهد القائد الأول زيد بن حارثة، أخذ الراية من بعده جعفر، فقطعت يمينه في سبيل الله، فوضع الراية في يساره فقطعت في سبيل الله، فوضعها بين فخذيه وانحنى عليها إلى أن اشتد عليه الضراب والرمي والطعن. يقول ابن عمر: نظرت إليه فإذ به أكثر من 90 طعنة كلها في صدره. ولا واحدة في ظهره، ما بيفرش 90 ضربة. وكان يقول وهو يموت: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لقيتها ضرابها. دراعاته اتقطعت في سبيل الله. قال النبي: إن الله أبدل جعفر بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة. مش دول طاروا في سبيل الله؟ مكانهم جناحين يطير بهما في الجنة، والجزاء من جنس العمل. وأعجب من جعفر وزيد: عاصم بن ثابت حمي الدبر، عاصم ابن ثابت حمي الدبر الدبابير، هو جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب، جده لأمه. الرجل ده حمى عمر ابن الخطاب. عاصم ابن ثابت كان من أبطال غزوة أحد. خرجت في غزوة أحد امرأة اسمها سلافة بنت سعد مع زوجها طلحة ومع أولادها الثلاثة مسافع وكلاب والجلاس. سيدنا عاصم بن ثابت قضى على أبنائها الثلاثة، وصلت عند الولد الأخير الجلاس هذا وهو في النزع وفي السياق بموت. قالت: من صرعك يا بني؟ قال: صرعني وأخوايا عاصم بن ثابت. اللي قتلني أنا وإخواتي عاصم بن ثابت. فجن جنونها وأقسمت بأصنامها أن تشرب الخمر في قحف جمجمة عاصم بن ثابت، ومن جاءها برأسه له منها 100 ناقة. غل، من جاء برأس عاصم فله مني 100 ناقة ثروة، وإلى الآن 100 ناقة ثروة. في العام الرابع من الهجرة قدم على رسولنا صلى الله عليه وسلم رهط من عضل والقارة خونة، ادعوا الإسلام: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يعلموننا الدين. فبعث معهم بعض الصحابة، بعث 6 من الصحابة: مرصد ابن أبي مرصد، وخالد ابن البكير الليثي، وعاصم ابن ثابت، وخبيب ابن عدي، وزيد ابن الدثنة، وعبد الله ابن أبي طارق. فخرجوا جميعا حتى إذا كانوا على ماء لهزيل اسمه الرجيع، بير مية اسمه أو عين ماء اسمها الرجيع، غدر هؤلاء بهم، استصرخوا عليهم هذيل: أصحاب محمد معنا. فخرج الكفار وحاصروا 6، حاصروهم وحاطوا بهم إحاط الصوار بالمعصم، وقالوا لهم: والله لا نريد قتلكم، ولكن نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، هنبيعكم كعبيد، انزلوا بس، ولكم ميثاق الله. وهل للكفر ميثاق؟ بعض الصحابة صدقوهم ونزلوا. أما مرصد وعاصم وخالد بن البكير قالوا: لا نستسلم أبدا. ورفع عاصم السيف وقاتل وهو يقول: اللهم إني حميت دينك أول النهار فاحمي جسدي آخرة. فهو عارف انه مقتول مقتول. اللهم اني احمي لدينك فاحمي لحمي وعظمي ولا تظفر بهما احدا من اعدائك. هو عارف اللي قالته سلافة، واخذ يقاتل. فلما قتل أراد بعض المجرمين أن يحتز رأسه ليبيعه لسلافة بمئة ناقة، فمنعته الدبر، لقى إيه؟ ألوف الدبابير لا يدري من أي مكان خرجت تحيط بالمكان الذي يقترب، ألوف الدبابير تلدغه كلدغ العقارب، فيولي الدبر ويفر. فقالوا دعوه حتى يمسي، الدبابير دي إذا دخل الليل تختفي تمشي، دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذ رأسه. وفي الليل أرسل الله سيلا عظيما فحمل جثمان عاصما وذهب به حيث شاء الله. محدش يعرف الدفن فين، حيث شاء الله. حمادين الله في أول النهار، فحمى ربنا لحمة وعظمة في آخرة، والجزاء من جنس العمل. واحفظ الله يحفظك. صاحبه الآخر خبيب بن عدي، خبيب بن عدي أخذوه وباعوه في سوق مكة، واشترته امرأة كان قد قتل أباها، وضعوه في الحديد. دخلت المرأة في مرة فوجدت طفلها الصغير على فخذ خبيب، وفي يد خبيب شفرة موسى. ممكن خبيب يناور لو انا مكانه، ما هيموتوني، هاخد الواد ده كده واحط الشفرة على رقبته، سيبوني لا اما هذبحه، في حد يعتب عليا؟ انا عايز اتحرر، ودول مجرمين هيقتلوني ظلما كفرة. لا لا لا، خبيب ده معدن الذهب مش في شنك زي حالتنا. صلوا على رسول الله. المرأة فجعت، قال لا تخاف، وأرسل الولد. هو الولد هو الذي جاءه بالشفرة وطلبها ليستحد، يحلق العانة، بيستعد للموت. دخلت عليه المرأة في مرة فوجدت أمرا مدهشا، وجدت بين يديه قطف عنب يأكل منه في غير أوان العنب، نفس الكرامة التي حدثت لمريم الصديقة عليها السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت إيه؟ هو من عند الله. سبحان الله، لما حبست قدمه عن السعي في الرزق ساق إليه ربنا الرزق سوقا، والجزاء من جنس العمل. وضعوه على الخشبة ليصلب عند الكعبة. ماذا تشتهي قبل أن تصلب؟ قال أركع ركعتين لله، فهو أول من سن هذه السنة وأقره النبي عليه. صلى وخفف، قال لولا أني أخشى أن تكون جزعت لأطلت. وضعوه على خشبة الصلب، فقال له أبو سفيان أتحب أن تكون في أهلك معافى ومحمد هنا في مكانك يصلب؟ قال أبدا، ولا أن يصاب أنفه برعاف حتى مناخيره ما ينزلش منها نقطتين دم، أموت. وده ما يحصلوش، مش يموت حتى الرعاف لا. وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزاء من جنس العمل. أبو أيوب الأنصاري، قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فتلقته أفئدة أهل المدينة بأكرم ما يتلقى به وافد، فتحوا له القلوب والعيون قبل البيوت. اجتمع الأنصار من حوله، كل يريد أن ينزله في بيته، وتنازعوا فيه، فقال: دعوا زمام الناقة فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فبركت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري. فنزل النبي عنده وأقام في بيته 6 أشهر. شوف أبو أيوب، النبي قال: سأنزل أنا في السفل، وأنت يا أبا أيوب كن في العلوية في الدور الثاني. فنزل أبو أيوب وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون أنا فوقك وأنت من تحت. مش أدب ده، إني أمشي فوق سقف تحته النبي محمد، أنا مش أدب. فقال النبي: اظهر أنت وقل في العلو، ودعني أنا في السفل، إني يخشاني الناس، الضيوف كثيرة، مش عايز أجرح بيتك. سيدنا محمد عظيم الأدب، يعرف حرمات البيوت صلى الله عليه وسلم. طيب بالليل أبو أيوب متململ، يجي يمشي على السقف، يمشي على أطراف الأصابع، ويمشي على أطراف الغرفة على الحواف كده، ويقول لزوجه: أيكون النبي أسفل ونحن أعلى؟ أنمشي فوق النبي؟ أأصير بين النبي والوحي؟ كيف هذا؟ ثم انحاز إلى جانب في العلية، وبعدين هو ماشي على أطراف صوابعه كده، عنده جرة خبط فيها وقعت ونزل الماء، فقام يجري ووضع لحافه على الماء، اللحاف بتاعه، شرب المية كلها، خايف نقطة ماء تنزل فتؤذي النبي. وبات طيلة الليل يتململ هو وزوجه من البرد الشديد. كيف كان جزاؤه؟ جزاؤه من جنس عمله. حبيب بن ثابت يقول أن أبا أيوب قدم على ابن عباس في البصرة بعدما ذهب إلى معاوية يسأله أن يؤدي عنه بعض الديون، ولم يجد عند سيدنا معاوية ما يرجو، فذهب إلى ابن عباس بالبصرة، فقال ابن عباس: والله لأصنعن بك كما صنعت برسول الله. كم عليك؟ مدين بكام؟ قال: 20,000. فأعطاه 40,000 و20 مملوك ومتاع البيت. قال له: البيت ده كله بتاعك. لما أضاف النبي أضافه ابن عباس، والجزاء من جنس العمل. صلوا على رسول الله. صحابي آخر اسمه أبو الدحداح، سمعت عنه؟ أبو الدحداح. أبو الدحداح لما سمع: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ذهب إلى النبي وقال: بخ بخ يا رسول الله، يعني يا فرحتي، الله وعدني بالتضعيف إن أقرضته. طبعا القرض هنا مش معنى ان ربنا محتاج لأحد كما فهم اليهود الأغبياء، لا، القرض هنا معناه ان تعطي عباد الله. واربط بين الآية وبين الحديث القدسي: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، كيف هذا وانت رب العالمين؟ يقولك: استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، او ما علمت انك لو اطعمت لوجدت ذلك عندي؟ صليت على رسول الله، ده المعنى، ده المعنى. طيب قال له اي نعم. قال اذن عندي حائطين بستانين هما لله عز وجل، هما لله. قال النبي لا، بل تصدق بواحد واترك لك ولولدك واحد. قال اذن اتصدق بافضلهما بستان فيه 600 نخلة كل نخلها يثمر. جنينة فيها 600 نخلة كل النخل اللي فيها بيثمر. صدق لله عز وجل، خرجت منها لله. ذهب ابو الدحداح والنبي يشيعه بكلمة احفظوها، قال له ربح البيع ابا الدحداح، ربح البيع ابا الدحداح. حفظتوها دي، ربح البيع. ذهب ابو الدحداح الى الحائط فوجد فيها زوجته واولاده، واحد من عياله جمع بعض التمر في ثوبه والصغير يمضغ شق تمر بين اسنانه، فوقف ابو طلحه وقال يا امراه هذه صارت لغيرنا، لقد تصدقت بها في سبيل الله. فقالت ربح البيع ابا الدحداح، ربح البيع ابا الدحداح. نفس كلام مين؟ النبي. دايما بقول المثل ده، لو واحد عنده بيت 7 ادوار والشقة اللي فوق خالص لقى عيل مش عارف يتجوز ولد صالح، قاله تعال. ايه اللي واقف؟ مش معلش لا شقة، تعال الشقة دي باسمك تمليك، يلا تمليك. ما انا سكنت 6 ادوار، ايه شقة يعني لك، يلا. وبعدين راح لمراته بقى قال لها ابشري الشقة اللي فوق اديتها لواحد كده صدقة وكتبت له بيع وشراء. تقول ربح البيع يا ابو ابراهيم؟ هتقول يا لهوي، هتحجر عليك، تقول اتجنن. صحابة وصحابيات، ناس الدنيا في ايديها مش في قلوبها، قالت نفس كلمة النبي يا اخي، مع انها ما سمعتش النبي وهو بيقولها، لكن لا سلك القلوب، لا سلك القلوب. ربح البيع ابا الدحداح، ربح البيع ابا الدحداح. لما مات النبي قال، والحديث رواه ابن سعد وصححه الشيخ الالباني، حديث صحيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب عزق، عزق يعني ايه؟ نخل بكسر العين، العرجون بتاع النخل اللي مليان تمر كمان مش فاضي، رب عزق مذلل يعني نازل خطوفها دانية، مذلل لابن الدحداح في الجنة، رب عزق مذلل لابن الدحداح في الجنة. في رواية الايه؟ ان النبي قال كم من عذق رداح ودار فياح لابي الدحداح في الجنة. اللهم اجمعنا مع ابي الدحداح خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر الجزاء من جنس العمل، في باب النكاح وفي باب الامانة. الامانة الجزاء فيها من جنس العمل. عايز تأمن على مالك خليك انت امين بس. ذكر ابن الاسير في اسد الغابة ان عبد الله ابن عمر خرج مع ابن دينار يعني مالك ابن دينار، مر على مكة وفي جبل من جبال مكة رأيا راعي غنم ينحدر بغنمه، فقال ابن عمر اراع؟ قال الراعي نعم. قال بعني شاة من الغنم. قال إني مملوك. قال قل لسيدك أكلها الذئب. يا مشكلة، ما تفتح مخك، قل له تجيب كلب. قال فأين الله؟ فأين الله؟ قال ما اسمك؟ قال فلان. ما اسم سيدك؟ فلان. غاب ابن عمر ساعة وعاد وقال يا غلام لقد اشتريتك من سيدك وحررتك واشتريت الغنم ووهبتها لك، واعلم أن هذا بالكلمة التي قلتها حررتك من عبودية الدنيا، وإني لأرجو أن يحذرك ربي بها من نار الآخرة. الأمانة في قصة بقى أغرب من الخيال، لولا أن الحافظ الذهبي هو الذي ذكرها ما ذكرتها. الحافظ الذهبي قال إيه؟ قال الحافظ الذهبي قال أبو المظفر صبط بن الجوزي حكى ابن عقيل عن نفسه أنه قال لما حججت إلى مكة وانتهت نفقتي استحيت أن أطلب من أحد أن يطعمني أو أطلب من أحد أن يعطيني، وبينما أنا أصوف بالبيت والجوع قد بلغ مني مبلغا عظيما، إذ بي أرى كيسا أحمر أخذته وفتحته، وإذ بي أرى فيه عقدا من اللؤلؤ بديع، يعني لا ثروة، عقد لولي يعني يسوي ألوف مؤلفة، ورجل غريب وهيموت من الجوع. طبعا لقطة الحرم لا تأخذ، يعني ساعات كنت بتطوف كده لو لقيت حاجة في الحرم سد مكانها أو خدها وديها للمسؤولين هناك، ده المفروض يحصل. صلوا على رسول الله. أخذ العقد، والنفس البشرية فيها انت عارف الطيب والسيء، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وإيه وتقواها، والرجل حالته صعبة فتردد ماذا أفعل ماذا أفعل ماذا أفعل. طب يعمل بيه إيه؟ يودي فيه. قال وبينما أنا أصوف إذا برجل يصيح من وجد الكيس الأحمر فله مني 100 درهم مكافأة، من وجد الكيس الأحمر فله 100 درهم. طيب فرصة مال حلال. فذهب إلى الرجل وقال وما الذي في كيسك؟ قال عقد من اللؤلؤ شكله كذا ونظمه كذا ولونه كذا. قال له هذا كيسك، بارك الله لك في مالك. صاحب العقد دهش من هذه الأمانة، خذ 100 درهم. قال لا والله لا أخذ، أنا أريد أن يكون كل العمل خالص لله عز وجل. وترك، ويسر له الله الأسباب، لعله عمل، لعله وجد عمل عند إنسان، يسر ربنا له الأسباب. ثم ركب السفين في طريق عودته، فلما توسطت السفينة كبد البحر ضربها الموج وغرقت وهلك الجميع إلا ابن عقيل. أمر الله الموج فحمله إلى الساحل، تعلق بلوح من ألواح السفينة فأنقذه الله، وقام يمشي في قرية. أين يذهب؟ غريب في أرض غربة، أين يأوي؟ فوجد المسجد فدخل فيه ونام، وقام عند أذان الفجر. أقام المؤذن الصلاة، نظر الناس إلى بعضهم البعض فوجدوا في هذا الشاب سمت الصلاح والعلم فقدموه، صل بينا يا عم. فلما صلى بسم الله ما شاء الله، نداوة صوت إيه وأحكام إيه وخشوع إيه، فلما فرغ قالوا من أنت؟ فحكى القصة. قالوا عش معنا في قريتنا، لقد مات إمام القرية أنت إمامنا، صلي بنا واخطب لنا وعلمنا وحفظ أطفالنا القرآن، دي وظيفتك ولك أجر. فرضي. وبعد فترة من الزمن قالوا ألا تحب أن تزوج؟ الشيخ عازب ليه كده؟ ما نجوزك. قال ومن ترضى بي؟ قالوا نزوجك ابنة إمام القرية الذي كان من قبلك ومات. يعني الطيبون للطيبات، بنت الشيخ اللي زيك. طب شوف، ذهب ليراها فلما كشفت عن الوجه وعن الكفين ونظر إليها وجد في جيدها نفس العقد الذي كان قد وجده في رحلة الحج وأعطاه للرجل، كان الرجل ده يبقى ميت، أبوها اللي مات. فعمل يبص لها كده، ما يبصش في وشها، منمر على العقد. طب العروس بص في وشها يا أخي لله. فقالوا ما لك تنظر إلى العقد ولا تنظر إلى وجه العروس، لقد كسرت قلب الفتاة. تبص لها يا أخي. قال أنتم لا تعرفون إن لهذا العقد الذي في جيدها معي قصة. وحكى القصة. قالوا أنت هو إذن؟ لقد جاء الإمام وقص علينا في المسجد هذه القصة ثم دعا أن ترزق ابنته بشاب مثلك وأمنا على دعائه. يا سلام، العقد كان في إيديه ومحتاج وتركه لله، العقد جاله وعليه عروسة. الجزاء من جنس العمل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن المبارك، وهذا في ترجمته وثابت وصحيح، احنا ما بنقولش قال الراوي ابدا. عبد الله بن المبارك ابوه المبارك ما كانش عربي، تركي، عمل كحارس لحديقة رمان. وفي مرة صاحب البستان قال أيها الخادم عندي ضيف ائتني ببعض ثمار الرمان. فجاء فلما وضع يده على الثمرة الأولى وجد بها حموضة. قال يا هذا هل عميت؟ ألم تذقها؟ جايب رمان بيض. قال لم أذق. قال لما؟ قال لأنك لم تأذن لي أن أذق. قال منذ عام وأنت تعمل عندي حارس لحديقة الرمان لم تذق رمانة؟ قال أي نعم. فسأل الرجل بقية الخدم فصدقوه، قالوا فعلا ولا مرة كالرمان. قال تعال، أنت لا تصلح عبد بل تصلح مستشار، أنت حر وأنت مستشاري، أشر علي، إن خطاب ابنتي كثر فممن أزوجها؟ قال اسمع، إن اليهود يزوجون من أجل المال والنصارى يزوجون من أجل الجمال والعرب يعني قبل الإسلام يزوجون من أجل الحسب والنسب والمسلمون يزوجون من أجل الدين والخلق. مش النبي قال إذا جاءكم من ترضون إيه؟ دينه وخلقه. فانظر من أي الأصناف أنت. رمى الكرة في ملعبه. قال أنت لا تصلح خادم ولا مستشار ولكن تصلح زوج لابنتي، أترضى أن أزوجك من ابنتي؟ قال أرضى. أرضى فدخل بها وأنجب منها إمام الدنيا في زمانه، العالم المجاهد عبد الله بن المبارك. الرجل لما عفى عن رمانه جتل حدائق الرمان والموز والمانجا كله بقى بتاعه. ما دي بنت الرجل الوحيدة العفة. النهاردة اللي شغال في وظيفة يقول لك طباخ السم ايه بيدوقه، وياريته بيدوقه ويسكت، ده لازم يدوق مراته ويدوق عياله ويدوق أمه والجيران. شوية حرامية دي سرقة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نموذج آخر في شأن النكاح والعفة عن الحرام وكيف التعويض، ذكرها ابن الجوزي في كتابه كتاب المواعظ والمجالس، نأتنس بها ولا نصدق ولا نكذب. ابن الجوزي بيقول ان رجل من الصالحين كان اسمه ابو بكر المسكي. اسمه ايه؟ ابو بكر المسكي. قيل لابي بكر المسكي انا نشم منك رائحة المسك على الدوام، فما سببه؟ اي وقت ريحة المسك فيحة منه، فما سببه؟ قال والله لي سنين ولم استعمل المسك، بقالي سنين ما حطتش مسك. قال الله، طب وكيف هذا؟ قال لهذا سبب، امرأة احتالت علي حتى ادخلتني الى دارها واغلقت علي الابواب وراودتني عن نفسي، فتحيرت ماذا افعل، وضاقت بي الحيل كيف اخرج. هيخرج هتصوت تقول ده بيغتصبني وايه اللي دخلك البيت، فضيح يعمل ايه. قال فقلت لها لك ما تريدين، ولكني الى حاجة الى الطهارة، الاغتسال يعني، انا عايز اغتسل يعني، الاول اخد دش كده سخن واحط ريحة واتهيأ. فانشرح صدرها وانبسطت اساريرها وقالت يا جارية خذيه الى بيت الراحة. وفعلا الكنف زي ما الفلاحين بيقولوا عنها بيت الراحة، ده اسمه صح ده، خذيه الى بيت الراحة. فلما دخلت اخذت من العذرة القذر ودلقت بها جميع جسدي ورأسي. متخيل؟ خد القذارة من الحمام ودهن هدومه، ما هو علقة تفوت ولا حد يموت، احسن ما يبقى زاني. وما ينفعش تقول لي اكره على الزنا، ما ينفع المرأة تكره لكن الرجل يكره الزنا. المهم فاخذ العذرة ودلك بها جسده وطرقت الباب. هل انتهيت؟ قال اي نعم لقد انتهيت، افتح الباب. ففتحت الباب وخرج عليها بهذه الهيئة الصعيبة والرائحة الكريهة وقال ها انا ذا هلمي. قالت اليك عني يا مجنون، اليك عني يا مجنون، اخرجوه. فاخرجوه. قال فلما فذهبت الى بيتي واغتسلت وغسلت ثيابي وخلصنا بقى. فلما كان الليل رأيت في منامي من يقول لي فعلت ما لم يفعله غيرك لأجلنا، لأطيبن ريحك في الدنيا والآخرة. قال فأصبحت والمسك يفوح مني واستمر ذلك إلى الآن. شوف لما عمل في نفسه إيه عشان ربنا، ربنا عمل له إيه؟ الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. الجزاء من جنس العمل، من ترك شيئا لله عوضه الله عنه. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم وعفوا تعفوا نساؤكم. هتبر أبوك يبرك ابنك، بروا آباءكم، بركم أبناءكم وعفوا تعف نساؤكم. رواه الطبراني في الكبير وقال الحاكم سند حسن. القصة المشهورة قوي قوي ولا بأس أن نأتنس بها أيضا، بعض العلماء ذكروه بائع الصمر، بائع الصمر الذي جاءته امرأة جميلة تطلب منه الصمر، فكان بينه وبينها أمر. في نفس التوقيت يا أخي السقة أراد أن يفجر بامرأة بائع الصمر. بائع الصمر تأتيه امرأة بكم الصمر كذا، قال لا لا لا، عندي صمر جيد. أين؟ قال في المخزن، اتبعيني. فتبعت وخلى بها، وضع يده عليها وأراد أن يفجر بها، لكنها فرت وربنا سلم. في نفس اللحظة الراجل اللي بيسقي في بيته اللي بيشيل المية هتك الستر وانطلق في بيت بائع الصمر من وراء زوج بائع الصمر، وضع يده عليها لكنها فرت وربنا سلم. فلما عاد بائع الصمر إلى بيته قالت له زوجه: أفعلت في يومك هذا شيء؟ قال لا. قالت: اصدقني اصدقني. قال: نعم، غواني الشيطان وفعلت كذا وكذا. قالت: لقد فعل السقى بي نفس الذي فعلت، اسمع، دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقى. إن الزنا دين، إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلم، اعرف، من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين، إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلمي. يبقى الجزاء من جنس العمل. النماذج كثيرة جدا، لكن نكتفي بهذا القدر.